الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في قوله: ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين. تكلمنا عن الشرط الأول وهو عدم صداق الحرة، أما الشرط الثاني فهو خوف العنت. ومعنى خوف العنت هو عدم الوقوع في الزنا، يعني إن تزوج الأمة لا يقع بالزنا، أما إذا لم يتزوجها وهو غير قادر على زواج الحرة ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، عند ذلك يحق له شرعا أن يتزوج أمة. قال: وهو الوقوع في الزنا بأن تغلب شهوته ويضعف تقواه، وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنا بل توقعه لا على ندور، فمن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح منه الزنا، أو قويت شهوته وتقواه، لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا. يعني المشكلة هنا هي شيء واحد، ليست المشكلة أنه يتزوج أمة أو يتزوج حرة، إنما المشكلة ما يترتب على ذلك الزواج. فإنه إذا تزوج الأمة فإن الأولاد الذين يأتون من هذه الأمة عبيد، هؤلاء كلهم مملوكون لمن؟ للسيد صاحب الأمة، لكنهم ينسبون إليه، قال فلان ابن فلان والده حر، وباعتبار يتبع الولد أخس الأبوين في العبودية، في هذه الحالة نرى أنه يتبع من؟ أمه. فعندما يتبع أمه في هذه الحالة علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن لا نجعل ذلك الولد بسبب شهوة يريدها الرجل يتزوج بذلك أمة يجعل أولاده أرقاء. لذلك شدد الإسلام عليه في هذه الحالة، إن علم أنه لن يقع في الزنا بسبب مروءته، بسبب حيائه، بسبب تقواه، عند ذلك نقول له: يمتنع عليك الزواج بهذه الأمة. قال: فلا يجوز له أن يرق ولده، أي أن يجعل ولده رقيقا من أجل لقضاء وطر أو كسر شهوة. وأصل العنة المشقة، سمي به الزنا. قال: خوف العنة. ما معنى خوف المشقة؟ صورة الزنا أنها عبارة عن شيء يتمتع به الإنسان ويستلذ به ويعاشر امرأة، لا، عبر الإسلام في هذه الحالة عن النتيجة التي تقع عن الزنا. هذا إن كان محصنا سابقا وخاف على نفسه وقوع في الزنا، معنى ذلك لو زنا يترتب عليه أنه سيرجم بالحجارة إلى الموت، أليست هذه هي المشقة؟ هذه هي المشقة. أو يجلد إن كان، إن لم يكن يعني محصنا فإنه سيجلد 100 جلدة، عند ذلك نقول له: لا بأس، انكح أمة. فقال: خوف العنت، خوف المشقة، أي باعتبار ما سيحصل من نتيجة الزنا، لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. والأصل فيما ذكر، أي الدليل للفقهاء والمسلمين فيما ذكر، قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، إلى قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. ما معنى الطول؟ ومن لم يستطع منكم طولا، قال: والطول السعة، يعني لو كان عنده مهرا يؤديه إلى حرة ما تزوج أمة. والمراد بالمحصنات أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر. قال الرويان: وبالعنة عمومه لا خصوصه، حتى لو خاف العنة من أمة بعينها بقوة ميله إليها وحبه لها فليس له أن يتزوجها إذا كان واجدا للطول. يعني كما يقول بعض الناس أحيانا يتعلق شاب بامرأة أو امرأة بشاب تعلقا شديدا، يا ترى لو تعلق هذا الحر بهذه الأمة هل يسمح له أن يتزوج بها؟ هل للعشق القلبي الذي ربما يذوب الجسم منه هل له علاقة الآن في هذا الحكم الشرعي أنه ينقله من زواج الحرة إلى زواج الأمة؟ لا، إذا كان واجدا للطول، إن لم يكن واجدا للطول حكمه وغيره سواء. قال: لأن العشق لا معنى لاعتباره هنا، لأن هذا تهييج من البطالة وإطالة الفكر. يعني دائما هذه المسائل التي تتعلق بالعشق كما يقال اليوم، تسمع أن والله فلان ابنه متعلق بفلانة مثلا، ما هو السبب؟ كما قال ذلك الشاعر: إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فما دام عنده فراغ وما دام يوجد المال وما دام يوجد التفكر فإن هذه العلاقة تزداد. أما لو كان الإنسان بعيدا ومنشغلا بعمله وفكره وعليه واجبات فإن ذلك يقل تدريجيا. فلذلك قال: هذا العشق الذي يقول عنه الناس غالبا إنما يكون من البطالة، الإنسان ليس منشغلا في شيء أيضا، ويطيل الفكر، يطيل الفكر، يجلس لوحده لا يقوم بذكر الله عز وجل، لا يقوم بأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، عند ذلك تراه يزداد تدريجيا. بينما لو سلك الأمور الواجبة عليه فإن ذلك يخف تدريجيا. صحيح هو ابتلاء تلاه الله تبارك وتعالى به، قلبه لا يستطيع الإنسان أحيانا أن يسيطر عليه، ولذلك لا تستطيع أن تقول له حتى لو كانت مثلا هذه المرأة التي يهواها هي ليست جميلة، ليست نسيبة، ليست كذا، يريدها هي بعينها لا غير. ولكن هنا نحن لا نمنع من الزواج من أي واحدة وبعد ذلك يكسر شهوته، لكن المشكلة هنا التي يهواها أمة، وهذه الأمة التي يهواها سترق بسببها، سيرق كل الأولاد يصبحون عبيد. لذلك نقول: لا معنى لعشقك الذي يوصل أولادك إلى مسألة العبودية. وكم من إنسان ابتلي به وسلاه نسيه بعد ذلك. والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول، فيفوت اعتبار عموم العنة مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها. يعني إذا كان يجد المهر الطول المال الذي يستطيع به أن ينكح المحصنة عند ذلك يمنع من زواج الأمة. وبهذا الشرط علم أن الحرة لا ينكح أمتين. احنا سمحنا له بواحدة لأن الوقوع في الزنا يعني في حالة واحدة وفي وقت واحد، فإن المرأة ولو كانت أمة هي كافية له عن الوقوع في الزنا. أما لو أردنا أن نفتح الباب للإنسان من باب التشهي ومن باب عدم الضوابط الشرعية والإنسانية والأدبية عند ذلك، هذا الإنسان لو أعطيته نساء الدنيا فإنه يقول هل من مزيد. يعني لكن الحرية يعني لها حدود ولها مواقف حددها الشرع، عندما لا يستطيع الإنسان أن يتزوج أمة حرة لعدم قدرته على مهرها عند ذلك ويخاف على نفسه العنة، سمح له الشارع أن يتزوج أمة فلا يتكرر ذلك. والآن إلى لا يوجد إماء. يعني هذه المسألة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شبابنا في هذه الأيام. فكم من إنسان ربما لا يجد مسكنا يأوي إليه ويبقى يفكر أيام كثيرة، وكم من إنسان ينتقل من بيت إلى بيت يعني في كل فترة، وهذا ليست مسؤولية يعني شخصية، وإنما هي مسؤولية المجتمع ومسؤولية الحاكم وعدم يعني توفر فرص العمل. لذلك كل سيحاسب، كل إنسان بالمكان الذي جعله الله تبارك وتعالى فيه. فإخواني، إن الإنسان الآن الذي يفكر في عمل يشغل فيه عددا من الشباب، هذا الرجل ربما يمنع أسر كثيرة من الوقوع في الزنا، لأنه عندما يعمل هذا الإنسان ويستطيع أن يصرف على نفسه وعلى عياله تزوج هذا الإنسان وامتنع من الزنا. أما عندما لم يتزوج زادت البنات، زاد لا ولا بد من اللقاء، الشيطان موجود والعلاقة السيئة الحميمة موجودة ما بين الطرفين، خاصة عندما يكون في المجتمع قلة في الدين وقلة في الحياء وعدم التستر وكثرة في الاختلاط، كل ذلك مما يؤدي إلى الفساد. ولذلك نقول بهذا الشرط علم أن الحرة لا ينكح أمتين، لأن الواحدة تكفيه عن عدم الوقوع في الزنا. وإن الممسوحة والمجبوبة ذكره لا يحل له نكاح الأمة مطلقا. يعني لو خلق الله الإنسان ممسوحا، ما معنى ممسوح؟ يعني لو نظرت إليه في مكان ذكره لا يوجد له قضيب أبدا على الإطلاق، بل هي عبارة عن مكان بسيط فتحة يخرج منها البول مثلا، لا يوجد له، هذا لا يتصور منه زنا، لأن تعريف الزنا ما هو؟ إدخال فرج في فرج، محرم شرعا مشتهى طبعا، فإدخال الفرج في فرج هذا لا يوجد فرج حتى يدخل في الفرج الآخر، عند ذلك نقول له لا يتصور منه زنا، فكيف نخاف منه الزنا؟ لذلك هذا الرجل لا يسمح له أن يتزوج، يعني زواج بمعنى هنا العقد على أمد. أيضا والمجبوب ذكره، المجبوب ذكره، نعم مجبوب ذكره يعني المقطوع أيضا، ذلك الممسوح مخلوق خلقة، المجبوب مقطوع بسبب من الأسباب، أصابه مرض فأدى ذلك إلى قطع ذكره، أصابه مثلا شظية في معركة ذهب ذكره، ما حكم هذا الإنسان؟ يبقى على قيد الحياة، لا يموت. نعم، هل يحل له نكاح الأمة؟ لا يحل له نكاح الأمة مطلقا. وهو كذلك إذ لا يتصور منه، يعني من الممسوح أو من المجبوب الزنا. ولو وجدت الأمة زوجها مجبوبا وأرادت إبطال النكاح وادعى الزوج حدوث الجب بعد النكاح وأمكن، حكم بصحة نكاحه. من العيوب، طبعا هنالك عيوب مرت معنا وستمر أيضا الآن، تسمى بعيوب النكاح. يعني إذا وجد الرجل في زوجته عيبا قبل أن يمسها وأن يرضى بذلك العيب، فإننا نقول له ينفسخ النكاح بسبب ذلك العيب، وكأن النكاح لم يقع أصلا، ولا يكلف شيئا من تكاليف النكاح والمهر وما شاكل. كذلك المرأة لو وجدت في زوجها عيبا معينة، هذه العيوب حصرها الشارع، ليست العيوب عبارة عن تشهي. فمثلا من جملة العيوب التي تراها المرأة في زوجها أنه يكون مجبوبا، طيب ماذا تفعل به؟ كما هو له الحق أن يستلذ بها، هي لها الحق أن تستلذ به. لكن السؤال هنا، قالت الأمة هذا الزوج مجبوب، قال هو نعم الآن هو مجبوب، ولكنه هذا الجب حدث بعد النكاح، وعندنا قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يعني يدعي أنه بعد أن تزوجها بفترة معينة قام بوطئها، وبعد أن قام بوطئها بعد ذلك حدث له مسألة الجب، يعني قال ماذا قال؟ وأرادت إبطال النكاح وادعى الزوج حدوث الجب القطع، يعني بعد النكاح ليس قبل النكاح، يعني عندما تزوجها كان غير متصف بهذا العيب. قال وأمكن، يعني هذا الجب نقول له صحيح، مثل واحد كان مشارك واحد المحل قال له والله الله يعوض علينا، شوفي قال والله احترقت البضاعة وخلصت، أمكن احتراق البضاعة؟ طيب يا أخي فهم، احترقت البضاعة، وين البضاعة اللي احترقت؟ كان المحل مثلا نفترق بسوق والله بالحمرة بالصالحية بكذا، طيب هذا المحل اللي عم تقول وين احترق؟ لا عندك بيان في الحريق ولا عندك شاهد للحريق ولا عندك شيء، لابد أن يبين شيء كيف احترق. أما قال له والله احترق السوق كله، كل الناس يعلمون أن هذا السوق لم يحترق، فلا بد أن يقدم بينة. هذا الرجل الذي يقول مثلا هنا إنه كان صحيحا سليما وحدث الجب بعد النكاح، ما هو سبب الجب ولماذا كان وما هو السبب في الجب؟ لا بد أن يدعي شيئا يصدق فيه. وادعى الزوج حدوث الجب بعد النكاح وأمكن، يعني هذا كان ممكنا ليس مستحيلا، نعم، حكم بصحة نكاحه، فإن لم يكن حدوثه بأن كان الموضع مندملا، هذا تزوج اليوم بعد يوم أو اثنين قالت الزوجة، يعني عندما أراد وطأها قالت إنه هذا الرجل مجبوب لا ذكر له، قال لا أنا عندما تزوجت صدق متزوجت 48 ساعة، قال حدث الجب بعد ذلك، طيب خلينا نشوف نجيب 2 شهود ويرون ذلك، فيا ترى هذا المكان الذي صار فيه الجب أدش لو كان فيه جرح كم يحتاج إلى أن يشفى منه؟ بده أسبوع مثلا. نظروا إليه فوجدوا المكان مندمل تماما، يعني هذا يحتاج هذا الاندمال في الواقع إلى شهر أو أكثر من ذلك، فكيف تدعي أن الجب قد حصل بالأمس؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. عند ذلك قال بأن كان الموضع مندملا، واحد يقول له امبارح واحد ضربه بسكين، طيب لو ضربك بسكين الأطب تبع الخياطة هلأ بتبين؟ طيب ما في، قال هو بالإرنة، طيب مبين حدا شيء وين امبارح؟ فهذه الدعوة تكون باطلة إذ لا أثر لها. كذلك هذا الرجل عندما يدعي أنه حدث الجب قريبا ونظروا إليه فوجدوا المكان مندملا، أي إن الجب كان قبل النكاح، لذلك لها الحق أن تبطل النكاح. وقد عقد النكاح أمس حكم ببطلان النكاح. والشرط الثالث إسلامها، قال ربنا سبحانه وتعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، لكن قيدها فقال المؤمنات، نعم، فلا يحق له أن يتزوج أو ينكح أمة كافرة لا مجوسية ولا كتابية ولا ملحدة ولا نوع من هذا الأنواع، نعم. والشرط الثالث إسلامها لمسلم حر أو غيره كما مر، فلا تحل له كتابية. أما الحر فلقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وأما غير الحر فلأن المانع من نكاحها كفرها. يعني الآن لو كان الإنسان الذي يريد أن يتزوج امرأة لم تكن الزوجة في الواقع، لا، إذا كانت حرة تصح في أحد أمرين، إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون كتابية. في مسألة ربما يجهلها الكثير من الناس، الكتابية يعني النصرانية أو اليهودية يجب عليه أن يكون اعتقاد أهلها ويعني آبائها أنهم يعتقدون بدين النصرانية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا الدين المعتنق نصراني أو يهودي بعد بعثة رسول الله، معنى ذلك اعتقدوا دينا منسوخا، لأن دين رسول الله نسخ دين النصرانية ودين اليهودية، أو كانوا مسلمين وارتدوا فلا يجوز نكاح المرتدة أيضا. وهذا لو حقق المسلمون فيه، ترى أنه لا يتزوج أحد امرأة اليوم أوروبية مثلا، فهؤلاء لا يعرف أنهم كانوا على دين النصرانية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم تمسكوا بنصرانية جديدة كانت بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول لكل واحد يتزوج من هؤلاء زواجه ليس صحيح. نعم. فساوى الحرة كالمرتدة والمجوسية، ومن بعضها رقيق ومن بعضها رقيق وباقيها حر حكمها كرقيق. قال بدي يتزوج امرأة لكن هذه مبعضة، نصفها حر ونصفها، بيطلع العبد كذلك نصه حر ونصه الولد، يعني سيخرج عبدا نصفه حر ونصفه عبد، عند ذلك نقول هذا سبب لإرقاق العبد أيضا. فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة، لأن إرقاق بعض الولد محذور، وفي جواز نكاح أمة مع تيسر مبعضة تردد للإمام، لأن إرقاق بعض البلد الولد أهون من إرقاق كله. يعني الآن هذا الحر الذي توفر عنده الشرطان، الشرط الأول عدم الطول، الشرط الثاني الخوف على نفسه من العنت من الزنا، عند ذلك وجد أمة، إما وجد أمة 100% يعني قنة خالصة، ووجد مبعضة، أيهما؟ قال هذا الأمر فيه تردد، ولعل المبعضة هنا أهون، لأن إرقاق بعض الولد أهون من البعض الآخر. قال الزركشي وهو المرجح، أما غير المسلم من حر وغيره ككتابيين فتحل له أمة كتابية لاستوائهما في الدين. نحن قلنا إنه لا يحق لنا أن ننكح أمة كتابية. قال من فتياتكم المؤمنات، هذا الخطاب لمن؟ للمسلمين. لو أردنا أن نعمم الحكم الآن على الكافرين يعني ذميين، هؤلاء أهل الذمة يعيشون تحتنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فهؤلاء النصارى واليهود يعيشون في بلادنا ويتحاكمون بحكمنا، فإذا خاف الواحد على نفسه مثلا الوقوع في الزنا ولا يجد مهر الحرة، هل له، هل للنصراني أن يتزوج أمة نصرانية؟ نعم. هل لليهودي أن يتزوج أمة يهودية؟ نعم، ما في مانع. ولا بد في نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف الزنا، نفس الشرط، ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامه. واعلم أنه لا يحل للحر مطلقا نكاح أمة ولده، يعني أمة الولد حكمها عندنا النكاح له معنيان، المعنى الأول معنى العقد، والمعنى الثاني معنى الوطئ. قلنا في تعريف النكاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، يعني إذا قال الرجل نكحت امرأة، ما معنى هذا الكلام؟ تزوجت امرأة، عقدت على امرأة. المعنى الآخر قال نكحت بمعنى وطئت امرأة، هذه يعني وطئ زوجته، يعني جامع، هذا معنى النكاح. يا ترى هنالك أمة مملوكة عند زيد، وطئها، فهل يحق الآن لأبيه أن يطأها هذه الأمة أو أن يتزوجها؟ هذه لو نظرنا إلى مسألة الوطئ فيها مساواة بين مسألة الكنة تماما، أليست الولد يطأها؟ عند ذلك تحرم على من؟ تحرم على الأب. ولذلك قال الشيخ ولا يحل للحر مطلقا نكاح أمة ولده، ولا أمة مكات ولا أمة ولا أمة مكاتبة. الأمة المكاتبة هي عبارة عن أمة قال لها سيدها يعني وطلب منها أن تعمل وأن تأتي بقسطين أو أكثر وبعد ذلك تصبح حرة. مثال هذه الأمة المكاتبة نضرب عليها مثالا كثيرا، السيدة بريرة رضي الله عنها كانت عند قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوها، فذهبت لتعمل ثم جاءت إلى أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، لكن قومها اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة أن تدفع لها نجوم كتابتها، وبعد ذلك وقف على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الولاء لهم يعني إذا ماتت بريرة ولو حررتها السيدة عائشة من يرثها؟ قومها الأول. لماذا ترثونها؟ أنتم لم تمتنون عليها بالعتق، واضح؟ إن الذي يمتن عليها بالعتق وهو الذي يدفع قيمتها هو الذي يرثها بالولاء، كما مر معنا أسباب النكاح أسباب الإرث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. هذه ثلاثة أمور من تتعلق بين الوارث والموروث، فالواحد بيتزوج يرث من زوجته بسبب النكاح، ويرث من أبيه مثلا بسبب النسب، ويرث من عبده الذي مات الذي اعتقه بسبب الولاء. نعم. ولا أمة موقوفة عليه، يعني الأمة الموقوفة عليه مثلا أوقفوا أمة على زيد كما لو أوقفوها على المسجد، أوقفوها عليه لا للوطء بل للخدمة مثلا عليه ثم على ولده من بعده، عند ذلك هذه تبقى للخدمة ولا يمكن وطئها، كما لو كان في الوصية كما مر معنا في باب الوصية أوصيت لزيد بأمة تخدمه حتى وفاته، هل له الحق الآن أن يطأ هذه الأمة؟ لا. ولا موصى له بخدمتها. بعد ذلك قال الشيخ ونظر الرجل الفحل البالغ العاقل إلى المرأة ولو غير مشتهات على سبعة أضرب. ما حكم النظر؟ قال بتقديم السين على الموحدة يعني سبعة حتى لا تقرأها تسعة مثلا. نعم. فخرج بقيد الرجل المرأة، وسيأتي حكم نظرها لمثلها. ما حكم نظر النظر المرأة إلى المرأة؟ هل يجوز كما يفعل كثير من النساء أم هنالك حدود ما بين المرأة والمرأة؟ لكن عبارته خروج الأنثى المشك لكن عبارته خروج الخنثى نعم توهم نعم صحيح لكن عبارته توهم خروج الخنثى المشكل، يعني أما بيقول ونظر الرجل الفحل البالغ العاقل إلى المرأة إيه ما ذكر مسألة الخنثى مطلقا، طبعا إما للغالب وإما أنه يلحق الخنثى بالرجل احتياطا، والصحيح أن حكمه في النظر حكم الرجل وبقيد الفحل الممسوح، فنظره للأجنبية جائز على الأصح كنظر الفحل إلى محارمه. تنبيه: شمل قول المصنف الرجل الفحل يعني نظر الرجل الفحل الرجل الفحل الذي ذكره هنا الخصي، وهو من قلعت أنثياه وبقي ذكره، يعني واحد قاموا بشيء أساءوا إليه إما تعمدا وإما لمصلحته، يعني افترض مثلا التعمد حدث هذا، مثلا بعض الناس أراد أن يؤذي فأدخله مثلا بواسطة عملية جراحية فأذهب خصيتين، عند ذلك هذا الرجل لا يولد له، ومن فعل ذلك فإنه يكلف بدية كاملة، دية كاملة كم لو قتله نفس الدية لو أخرج منه أنثيان خصيتين. نعم. أو حدث شيء مثلا يوم كما تحدث الأورام مثلا السرطانات حدثت في هذه الأنثيين بعد ذلك سحبت، ما الحكم؟ هذا بقي ذكره، قال شمل قول المصنف الرجل الفحل الخصي وهو من قلعت أنثياه وبقي ذكره، يعني من المحتمل هذا أن يظهر منه الوطن، والمجبوب بالموحدة وهو من قطع ذكره وبقي أنثياه، والعنين ما بيصير في تعاريف الآن، ما هو الخصي ما هو المجبوب. إذا عرفنا إذا قلنا خصي يعني يقولون في العامية مخصي، ما معنى مخصي؟ يعني لا يوجد له خصيته. الشيء الثاني ما معنى مجبوب؟ المجبوب هو الذي قطع ذكره لكن ما زالت الخصيتان موجودتان. أيضا العنين وهو غير القادر على الوطئ، ليس عنده انتشار. نعم. والشيخ الهرم والمخنث وهو والمخنث، نعم بكسر النون على الأفصح، المتشبه بالنساء وبقيد البالغ الصبي ولو مميزا خرج. شمل قول المصنف الرجل الفحل الخصي وهو من قطع والمجبوب، نعم من قطع، والشيخ الهرم نعم النساء وبقيد البالغ، نعم بده يكون الصبي ما بده واو، وبقيد الصبي وبقيد البالغ، يعني نقول احنا ونظر الرجل البالغ شو بيخرج منه؟ يخرج الصبي، نعم الصبي ولو مميزا، لكن المراهق هنا كالبالغ على الأصح، وبقيد العاقل المجنون، يعني يخرج المجنون دائما، فنظره لا يوصف بتحريم كالبهيمة ليس له عقل يفكر فيه. بعد ذلك قال أحدها نظره أي الرجل إلى بدن امرأة أجنبية، هذا النظر قلنا سيقسم إلى سبعة أقسام، كل قسم له حكم، نظر الرجل إلى المرأة له سبعة أحكام سنبدأ فيها بالغد إن شاء الله الواحدة والأخرى، نقف عند قوله أحدها. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.